أدخل على شيء وتتضعف في الإجابة بعد ذلك، لكن من أولها لابد أن يحدد لك مراده بالإظهار. أنت تقول مشابهة المخلوق، ماذا تريد؟ تمسك من أولها، ماذا تريد بهذه اللفظة؟ مشابهة واسعة، صحيح؟ واسعة. يقول هذا توسل، يا صحابة توسل. يقول ابن عباس، يقول عمر بن الخطاب: إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بأن نبيك، هذا توسل. يقول إيه؟ طيب أنت تسمي التوسل، ما مرادك بما معنى التوسل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج وننسى المقدمة التي بنى عليها كلام. وهذا كله من فروع هذه القاعدة المهمة، وهي أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ. انتبه لهذا. وفي باب التوحيد نحن أشد ما نكون حاجة إليها، خاصة في هذا الزمن. يسمون الأشياء بغير اسمها، سمى بغير اسمها، سمى الخمر ماء هي مسكرة حرام، سمى الربا فوائد ما هو حرام، سمها مشروبات روحية هي المعنى الذي فيها هو حرام، سمي المحرم ما شئت، سمي الرشوة هدية هي حرام، لأن المعنى فيها. إذا ما يأتي واحد يقنع نفسه بالخلاف الاسم، لا، يحاسب نفسه، هذا الكلام في المعنى. وهذا يمكن أنتم أن تفرعوا عليه في أكثر الفجوة. إذن فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، يدخل فيه بما استدل به في قوله فرأيتم اللات والعزى، يدخل فيه المشاهد المعمورة الآن والقباب والقبور والأوثان التي عبدت من دون الله وتوجه إليها الصحابة، ويأتون لصاحب القبر ويلمسون القبر، يمسحونه. لماذا؟ في بركة. يأخذون التراب ويحكون عليهم. لماذا؟ هذا في بركة. حتى في الكعبة ترى بعض الذين يعتمرون أو يطوفون، يأتي مثلا امرأة مثلا زوجها وأولادها، تجد يمسح من الحجر اليماني، الركن اليماني، لاحظته، تمسح وتمسح الورد، تمسح عليه وتمسح على نفسه، تمسح على الكسوة وتمسح على نفسه. نحن الآن هل هذه بركة؟ هل تنقل لك نفسك إذا مسحت ومسحت على نفسك؟ هل تنتظر بها؟ لا شك أن هذا مما يتعين ويجب النهي عنه، وتفصيل الناس فيه لأنه اعتقاد باطل تلك الأشجار في كساوي أو في نفسه أو في نفسه. حديث أبي وقد الليث الثاني ربما يقول سلام عليك ونفسي، لكن نستعد بهذا القدر. و نسألكم سؤال في الحراب: أفرأيتم اللات والعزى؟ الهمزة والفاء ربما يعني الفاء، لكن نقول رأيتم اللات والعزى بإذن الله. يا أخوان، ما في علم بدون نقول له إنه مفردات الخوف فقط، فهم الكتاب والسنة بدون هذا المعنى. يعني ممكن تكون عبر بلسان العربي المبين، من أراد أن يفهم عليه العناية. رأيتم اللات والعزى، رأى في علمه، وإن هذا مرفوع ولا مرفوض ولا مجنون، وين الفتح؟ رأى الذهب رسم ابن عباس، كيف؟ وين الظن؟ رأيتم، وين الظن؟ فتح مقدر على أي شيء؟ على الياء، رأيت، والياء هذه رأى ما فيها ياء، لماذا قلبت ياء؟ اتصاله صار هذا الضمير صار هذا صحيح، ما تتم الكلام عن هذا فقلت، لأن أصل الألف المذكورة صحيح. لو كانت أصلها واو قلبناها واو، لو كانت أصلها يعني هنا حرف هذا الألف المذكورة المعتل، تقلبها إذا اتصلت بالضمير تقلبها بحسب المصدر، فتنظر المصدر، إن كان المصدر يائيا جعلتها الحياة،